زمن الهزائم قد ولى والصبح قريب، والنصر بأيدينا تجلى تموز يجيب. زمن الهزائم قد ولى والصبح قريب، والنصر بأيدينا تجلى تموز يجيب. بالرعد رمينا وبخيبر إلى حيفا وما بعد وأدفر، والآتي أعظم بل أخطر إلى تل أبيب. بالوعد الصادق آمنا، وبنصر الله آمنا، كنا في الحرب وما زلنا في درب هدى. بالوعد الصادق آمنا، وبنصر الله آمنا، كنا في الحرب وما زلنا في درب هدى. سيدنا وعدا بالبشرى، بمفاجأة النصر الكبرى، سندق الفرق العشرة نارا ولهيب، نارا ولهيب.